وهما صفات الذات ايضا اذهما بالذات لا للغير قائمتان. نعم، فالتقديم والتاخير صفتا فعل وايضا هما صفتا ذات، وكذلك جميع صفات الافعال هي متعلقه ايضا بالذات. نعم. فلذا فقد غلط المقسم في نظن صفاته نوعين مختلفان، ان لم يرد هذا ولكن قدر لقي انهما بالفعل للامكان. المعطله يقولون صفات الافعال ليس لها تعلق بالذات، صفات الافعال ليس لها تعلق بالذات، لان الافعال حوادث، والله جل وعلا منزه ان تقوم به الحوادث، ولذلك قالوا لا تعلق لها بذات، وهذا باطل، لانه لا يكون، لانه لا يخلق الا من كان متصفا بالخلق، كما أنه لا يكتب، ما يقال فلان يكتب إلا إذا كان موصوفا بأنه كاتب، وهكذا هذا في المخلوقات، حتى يؤخذ من أفعال المخلوق صفات له، وكذلك الباري جل وعلا يؤخذ من أفعاله صفات له سبحانه وتعالى، صفات ذاتية. نعم. والفعل والمفعول شيء واحد إلى المقسم ما هما شيئان، مع أن الفعل صفة ذات والمفعول هذا صفة فعل. فإذا توصل الفعل ليس لديه إلا نسبة عدمية ببيان، ينفون تعلق الفعل به سبحانه وتعالى، يقولون لأنه منزه عن قيام الحوادث، نقول نعم هو منزه عن قيام الحوادث، لكن وصفه بأنه خالق وأنه رازق وأنه محيي ومميت وأنه عالم، هذا لا يلزم من قيام الحوادث، هذه صفاته سبحانه، صفات كمان. نعم. وجميع أسماء الفعال لديه ليست فقط ثابتة ذوات معاني. نعم، كل الأفعال عندهم لا ليس لها تعلق بذاته عند المعطلة من أشاعرة وغيرهم، وأما أهل السنة فعندهم صفات الأفعال لها جهتان، جهة الفعل وهذا متعلق بذاته سبحانه، وجهة الإيجاد والخلق وهذا صفة فعل. نعم. فجميع أسماء الفعال لديه ليست فقط ثابتة ذوات معاني موجودة، لكن مرور كلها لتنكر عدمية وجدان. هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف بالميزان، فهم معطلة في الأسماء ومعطلة في الأفعال، لم يقتصر تعطيلهم على نفي الأسماء فقط، بل تجاوز إلى نفي الأفعال والعياذ بالله. نعم. فالحق أن الوصف ليس بمورد تقصير، هذا مقتضى القرآن، بل مورد التقصير ما قد قال بالذات التي للواحد الرحمن، فهما إذا النوعان أوصاف وأفعال هذه قسمة التبيان. كل فعل فإنه يؤخذ منه صفة، فالخلق يؤخذ منه صفة الخالق، والرزق يؤخذ منه صفة الرازق، وهكذا. نعم. فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالمخلوق بالبرهان، وإلا لم يكن فاعلا، لو لم يؤخذ من الفعل صفة فمعناه سلب أن يكون هذا فعل سبحانه وتعالى، هذا تعطيل. نعم. فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالمقصود بالبرهان، فالوصف بالمعنى والأفعال ما إن بين ليل تقص بالقربان. ومن العجائب أنهم ردوا على من أهلك الأسماء دون معاني. من العجائب أنهم لما نفوا صفات الذات المشتقة من صفات الأفعال

ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن الذي سبق، ومنها ما سيذكره المؤلف في هذا الباب، القابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل. نعم، هذه متقابلة لا يجوز إفراد بعضها دون الآخر، لأنه يكون نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها أمر على الإنسان. المزدوجات أو المتقابلات بمعنى واحد، وإفرادها يعني إفراد واحد منها خطر على الإنسان لأنه نقص في حق الله جل وعلا. فأنت إذا قلت المعز فقط فأين المذل؟ إذا قلت الخافض فأين الرافع؟ القابض فقط دون الباسط، هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. إبرادها خطر على الإنسان إذ ذكروا بمنح نقص جل رفع العرش عن عيب وعن نقصان. والله ذكرها متقابلة ما ذكرها أفرادا. نعم. فالمانع المعطي والضار الذي هو نافع وكماله الأمران. الضار النافع، ما تقول الضار فقط أو تقول النافع فقط، بل تقول هو الضار هو النافع. نعم. ونظير هذا القابض المقهور للباسط الأكوان مقترنان. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، ذكر الاثنين. نعم. وكذا تعز مع المذل وقابض، فتعز من تشاء وتذل من تشاء، لم يقل وتعز من تشاء فقط ولم يقل وتذل من تشاء فقط، بل قرن بينهما سبحانه وتعالى. نعم. وَقَدَ الْمُعِزُّ مَعَ الْمُذِلِّ وَقَابِضٌ مَعَ رَافِعِ اللَّهُ مُزْدَوَجَانِ، يعني متقابلة، مزدوجان يعني متقابلة، لا يجوز ذكر أحدهما دون الآخر. وحديث إقرار اسم منتقل فمرفوض كما قد قال الإرفاني. ذكر المنتقل فقط جاء فيه حديث لكنه موقوف، موقوف، والحديث الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي، كلام الصحابي. نعم. والمرسل ما كان من كلام التابعين. والوقف هذا يكون هذا طعن في سند الحديث. نعم. وحديث إفراد اسم منتقل كما كما قال الحيثاني ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجادون معاني. نعم، جاء مفردا في القرآن لكن مقيد بالمجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، لم يقل إنا منتقمون فقط بل قال من المجرمين، قيده. نعم، إنا من المجرمين منتقم، فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قيده بالمجرمين. وهذا عدل منه سبحانه وتعالى أنه يضع نقمته في من يستحقها وهو المجرم، ولو قيل المنتقم فصار يشمل الانتقام من أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة، يكون هذا جور وهو منزه سبحانه وتعالى. نعم. أو تقييده بذو، جاء مقيدا إما بالمجرمين وإما بذو، عزيز ذو انتقام، ما قال منتقم، قال ذو انتقام يعني صاحب انتقام، وهذا يكون في حق من يستحق الانتقام كما في الآية الأخرى من المجرمين. نعم. أما أن يقال المنتقم كذا هذا لا يجوز، لكن يقال المنتقم من المجرمين كما جاء في القرآن، أو يقال عزيز ذو انتقام. نعم، أو انتقام مطلق. نعم، انتقام مقيد. غلط غلط، توسل وغير لا يجوز. ولا في التسمية. يسمى يقال عبد المعز، عبد المذل، عبد الباسط، كلها غلط هذا. نعم. ودلالة الأسماء أنواع فلا نقف عند دلالة الألفاظ. نعم. صلى الله عليه وسلم أن النونية ما لها شروح قديمة، وأفضل ما يستعان به على فهمها الرجوع إلى كلام الناظم في كتبه. الإنسان اللي عنده مقدرة يراجع كلام الناظم في كتبه مثل الصواعق المرسلة ومثل اجتماع الجيوش الإسلامية ومثل مدارج السالكين، اختلف كتب ابن القيم رحمه الله، فإنها نظر لما دار فيها من هذه المباحث الجليلة. هذا أحسن شيء، الرجوع إلى كلامه في كتب رحمه الله، فإن هذه المنظومة خلاصة لما ذكره في كتبه وذكره شيخ الإسلام بن تيمية. فأحسن ما استعان به على فهم هذه المنظومة هو الرجوع إلى كتب الشيخين الناظم وشيخ الإسلام بن تيمية، فإن خلاصة لكلامهما. كتب عليها بعض الكتابات أخيرا مثل كتابة الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله، وهي محاولة، ما هي بشرح، يعني محاولة بعض الأشياء تقريب فيها فائدة، لكن ما هي وابنة. كتب عنها الشيخ بن سعدي رحمه الله تعليقات يسيرة، أيضا ما تعطي شرح للنونية على المطلوب، إنما هي تقريب لبعض المعاني، ولذلك ما سماه شرح، سماه توضيح، توضيح الكافية الشيخ، ما سماه شرح. كتب عليها شرح الشيخ محمد الهراس رحمه الله من علماء الأزهر، وكان من أنصار السنة المحمدية، وكان عالما تقيا مستقيما على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن في الحقيقة هو ما هضم كلام الشيخين كما ينبغي، ولكن كتابه هو عندي أحسن محاولة. شرح الهراس هو أحسن محاولة، ولكن ما هو بالشرح المطلوب تماما. نعم. الشيخ عبد اللطيف شرح المقدمة فقط، كتب كراسة من أول، ما شرح، إنما كتب عنها مقدمة. نعم. يقال أنه شرع في شرحها ولكن لم يكمله، والله أعلم. نعم. أنت عندك من شيء؟ عندك من شرح شيء؟ اي ما شرح الا المقدم. نعم. ابدا هو اللي يعرفها تماما يراجع كلام الشيخين على كل باب بحسبه، كل باب بحسبه يراجع كلام الشيخين. نعم. السلام عليكم. قلت الشيخ هل يجوز التسمي بعبد النور؟ هناك من يتسمون لذلك. ما هو مشهور هذا، هو النور من اسمائه سبحانه وتعالى، لكن التسمي والتعبيد له لان فيه اجمال، عبد النور فيه اجمال، فينبغي ترك هذا الشيء اللي فيه إجمال وفيه إيهام يترك. لأن ما المراد بالنور؟ تقصد النور دون الكهرباء؟ فيه إجمال. نعم. قبل الشيخ هل هناك قاعدة تفريق بين الصفات التي هي أسماء والصفات التي هي أسماء؟ كل اسم يشتق منه صفة. ولذلك صارت أسماء الله حسنى. أسماء الله حسنى، له الأسماء الحسنى، لأن كل اسم يشتق منه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أما العكس لا، لا يشتق من أفعاله أسماء لله عز وجل، الأفعال لا يشتق منها أسماء، وإنما العكس، الأسماء يشتق منها صفات. نعم. أو يجب أن يقرنه بالباطل، يكون عبد الظاهر للباطل. ما هو داعي يجيب عبد الظاهر للباطل، ما هو داعي يتجنب هذا الشيء، لأن إفراده خطأ، والجمع بينهما ثقيل. يقول عبد الظاهر للباطل هذا ثقيل، عبد القادر الباسط هذا ثقيل، يتجنب هذه الأشياء، سم بالأسماء الصريحة الواضحة، العزيز الحكيم، الرحمن، الرحيم، الحليم، هذه الأسماء ما فيها، المهيمن، الجبار، كل هذه ما فيها التباس ولا فيها إيهام، سبح عبد لها. أما الأسماء اللي فيها التباس وفيها إيهام لا تسمي. نعم. قال الشيخ ما معنى قول الناظم رحمه الله فلذلك رفض الفعل ليس لديه إلا صفة عدمية ببيانه. يقولون ما يؤخذ من الاسم، ما يؤخذ من الفعل صفة لله عز وجل، ما يؤخذ من الفعل صفة لله قائمة بذاته، فلا يؤخذ من كونه يخلق ما يؤخذ منه أنه الخالق، لأن الخلق صفة ثابتة والله لا تحله الحوادث كما يقول، يعني قاعدتهم الكلامية يعني. حكمونا بالقرآن وفي السنة، هذا معنى، هذا باطل. نعم. فضيلة الشيخ، نعم، هل الذين يؤمنون الكفاء نور النبوي ومرور الصوفية؟ هذول يعتبرون مبتدعة، قد يكونون صوفية وقد يكونون غير صوفية، المهم انهم مبتدعة، يسمون مبتدعة لأن الاحتفال بالمولد بدعة، الذي يقيمونه قال لهم مبتدع، قد يكون صوفية وقد يكون غير صوفية. نعم. السلام عليكم، ما رأيكم بقول الشيخ محمد هراء بشرطه على قول ابن القيم لا أنه أنوار آثار العبادة بأنها أنوار الرحمن؟ إيه، هو استدرك الهراس رحمه الله، استدرك على الشيخ، قال أنهم ما هم لم هذا الآن، أنهم دخلوا في إلحاد، الصوفية الآن دخلوا في إلحاد، ما وصلوا إلى الأنوار، لكن هذا تعليق ما فيه نظر، لأن ابن القيم يتكلم على الأصل، ما هو يتكلم على بعض الحالات أو بعض الأفراد. أحسن الله عليك. قلت الشيخ نسمع كلمة يرددها التصرف من يتابعه أن العلم يأتي عن طريق الكلمية في بعض، فمعناها نحن قلنا لكم إنهم يزعمون إنهم يصلون إلى الله ويأكلون عنه مباشرة، ألا يحتاجون إلى الرسول؟ وهل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ بل يقولون إنهم ليسوا بحاجة إلى العبادات، لذلك يتركون الصلاة، وليسوا بحاجة إلى ترك المحرمات، فلذلك يفعلون الفواحش، لأنهم وصلوا إلى الله، فليسوا بحاجة إلى التقيد بالشرع والتحليل، إنما هذا للعوام، وهذا هو أعظم الإلحاد والعياذ بالله، تعطيل الشرع. نعم. ويقولون حين يجينا العلم فرض من الله، ما يقف يور يقفه الله بدون ان نتعلم على المشايخ او نتعلم على الرسول، ما نحن بحاجه الى هذا، للعوام اللي ما وصلوا، اما اللي وصلوا استغنوا عن الرسول. نعم. ويقولون انكم تاخذون دينكم عن ميت عن ميت، يعني سند الحديث عن فلان عن فلان عن كلهم اموات، اما نحن فناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، يعني ناخذه مباشره عن الله. يضحكون على اهل السنه ان ياتون بالاسانيد وينظرون في صحتها وعدم صحتها. احسن الله اليكم، هل الاسماء تشتق من الافعال؟ ولذلك اشتهر عنهم الان طائفة منهم تدعي من الدعاة إلى الله، اشتهر عنهم أن يقول لا تتعلموا، لا تشتغلوا به، لا تجلسوا حلق الذكر، لا تتعلموا العلم، يكفي أنكم تصلون وتصومون وتعبدون وتذكرون الله، تشتغلون بالذكر تسبيح وتهليل، وهذا يكفيكم عن تعلم العلم على فلان وعلى فلان. نعم، هذا فرع من فروع مذهبهم الباطل. نعم. هل الأسماء مشتق من الأفعال مثل الجاء والآت والأمينة؟ لا، هل قلنا أن الأفعال ما يشتق منها اسم، الأفعال لا يشتق منها اسم. نعم. أحسن الله عليكم، هل يجوز أن يقال أن فلان خلق هذا الباب بمعنى صنعه؟ يجوز، لأن الخلق يكون بالنسبة إلى الله عز وجل وهذا هو الخلق المطلق، ويكون أيضا من العبد خلق، وتخلقون إفتا، قال تعالى وتخلقون إفتا، والخلق هو التقدير، الخلق باللغة هو التقدير، فالله جل وعلا يقدر الأشياء، والمخلوق أيضا عنده تقدير للأمور واختبار للأمور موازنة بحسبه. نعم. أحسن الله إليكم. لا تفريق بعبد الأول وعبد الآخر عبد الله. هذا كما ذكرنا إفراد بعض الأسماء المتقابلة لا يجوز، الأول والآخر لا يجوز، فلا أخذ الأول أو أخذ الآخر فقط، ولا أخذ الظاهر أو أخذ الباطن فقط، لا يجوز هذا، يتجنب هذا، لأن سميت بالاسمين جميع فقل هذا استغربه الناس، وإن قطعت واحد عن الآخر حصل المحذور، تجنب هذا، سم بالأسماء الواضحة اللي ما فيها التباس. نعم. السؤال يقول: يقول طالب السويدان في أن يحرق إنما أحسن من فراح قبل أن يدخل العرش، فهل كلام صحيح ويعلم هذا دليل؟ طالب السويدان ما هو من أهل هذا الشأن، ولا له حق يتكلم في هذه الأمور الصعبة، وهو ليس عنده تخصص فيها ولا معرفة. فالواجب الحذر من أشرطته، تحذير الناس من أشرطته، لأن صادر عن جاهل، من أين أخذ العلم؟ وين تعلم؟ وين؟ يقولون أن تخصصه فيزياء، تخصصه في الفيزياء، فهو جاهل وجد هذه الأشرطة وصار يملاها بما يقدر عليه من الهذيان، بدون علم وبدون بصيرة. وجاء أن الله جل وعلا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أين كان الله قبله؟ قال: كان في عمى. عمى يعني فضاء، فضاء. الله جل وعلا ليس في جهة مخلوق لا تحيط به الجهات سبحانه وتعالى، ليس حالا في شيء من مخلوقات، بل هو دائم من خلقه في عمى، ما فوقه هوى وما تحته هوى، بمعنى أنه جل وعلا في فضاء لا ليس بمخلوق لا يدخل في الخلق. لكن الدخول في هذه الأمور ترويجها على الناس والتشويش عليهم ما يجوز، لا سيما إذا كان هذا من إنسان جاهل. لو سألته ما هو الفضاء، ما هو العمى، ما هو كذا، ما جاء. نعم. هل يجري لكلكم يكون أسماء صفات أم فقط؟ المعروف عنهم كلهم يكون الأسماء والصفات، واللي ينفي بعض الأسماء والصفات يقال فيه تجهم، فيه تجهم حسب ما يبغي. نعم. السلام عليكم. امرأة قالت ولد مسؤولية عند النار، وذهبت لمضاجع عند النار، وبعد رجوعها ولدت كلها قرنات في هذه النار، عند أن هذه النار عبارة عن بقايا لها من الجن والرماد، ما عليها؟ إذا كانت تركته عند النار وجد وقع فيها يكون عليها كفارة عتق رقبة، فإن لم تجد صيام شهرين، لأنها مفرقة ومتسببة في قتله، كان الواجب عليها أن تبعد الطفل عن النار أو أن تطفئ النار، أما أن تتركه عند جمر وعند نار وما عنده فتك ولا عنده هذا تفرق، ما في شك عليها كفارة. السلام عليكم. ما حكم هذه الأسماء؟ فلان عبد القادر، فلان عبد الجبار، فلان عبد أصلح آل، أصلح آل العبد القادر، أصلح آل عبد القادر، آل علي، فصاروا يتساهلون ويقولون آل. هنا ما في معنى جمعية شرعية؟ تعاونية شرعية. تعاونية معناها أنهم يتبرعون ويجمعون تبرعاتهم، وإذا احتاج أي واحد من المسلمين يدفع له يساعد من هذه التعاونية. أما أن تقتصر عليهم هم هذا ما هو واضح، ما يجوز، لأن هذا معناه أن تدفع شيء تأخذ أكثر منه، إذا أصابك شيء أو كارثة تأخذ أكثر مما دفع. أما إذا كان شيء مطلق أي كل محتاج ولا يرجع لك من شيء للثواب والأجر هذا لا بأس. نعم. الجمعيات الآن كثرت